يعني هذا يعني الظاهر هو عنده في نفسه نزعة إلى مساعدة الآخرين والرحمة بالضعفاء. نعم هو قتل من أجل المساعدة، كان مساعد طيب. الذي من شيعته. طيب نعم. إذن هو سألهم هكذا، استغرب بحدهم هكذا، قال امرأتين مسكنتين، ما المسألة؟ ماذا قالتا؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وحتى لا يكون استغراق في الحديث، وأبونا شيخ كبير، ما يعني حتى ما يصير كلام لما خرجتما وأين أبوكما وأين كذا. عجيب سبحان الله، بلاغة في الرد حتى لا يقيم حوارا معه. جاء يعني بالعذر حتى ما يصير سؤال وجواب على قدر المسألة، وهذا يدل على أيضا فطنتهما وحسن أدبهما وعفتهما. جيد. طبعا السبب أبونا شيخ كبير، لم يقل شيخ، لم تقول لا شيخ، وإنما كبير. ماذا أفادت كبير؟ يعني الشيخ قد يكون يستطيع، الشيخ بمعنى الكبير في السن. أي بس الطاعن في السن أكثر. بعد صح، كنت أكثر زين. ولم يدر أي حديث بينهما بعد ذلك، فقط الحديث انتهى، فسق له زين. إذن لم يدر حديث، ما صار لم يكن هناك تبسط بالحديث، ولم يقل سأسقي لكما إداء اجتنب أبعد كذا، لم يدر. هو من عنده، هو يعني وقف عند المقدار الذي ينبغي، وهنا وقفنا عند هذا. فسقى لهما على السرعة بالفاء من دون مهلة، فسقى لهما، جاء بالفاء الدالة على التعقيب، لم ينتظر ليستريح، قال لهم يعني انتظروا لما استريح، انا تعبان من السفر، انا جاي كذا مسافة من مصر، يعني وكان يذهب ماشيا مو هكذا، وانما هو طبعا يذهب ماشي، هو هكذا زين على السرعة من دون مهلة، يعني لم يستطع أن يتحمل بقاءهم. هذا يدل على كرمه وسرعة نجدته. نعم، يعني أنه رأسا استجاب مع أنه تعبان وفار كذا. صحيح. ثم لاحظ أنه لم يذكر ماذا كان الرعاء يسقون. وجد أمة، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ماذا يسقون لم يذكر. لماذا؟ وتذودان، ماذا تذودان؟ لم يذكر، غير موجود أيضا. هل هي يعني غنم إبل إيش هي؟ يعني الأفعال المتعدية لم يأتي لها بمفعول، لكن سلكت سلوك الفعل اللازم. لئلا يظن أنه لو ذكر المفعول يظن أنه سقى لهما لهذا النوع من الموجود من الرعاء. لو قال غنم قال يعني سقهما لأنه غنم، لو كان إبل ما يسقي. أو لو قال إبل سقى لأنه إبل، لو كان غنم ما يسقي. لا، وإنما سقى لهما المهم. يعني حتى في رديهما قالت لا نسقي، ما قالت ما قال نسقي ماذا ما يعني؟ ما قالت نسقي معها. عجيب هذه الآية بالفعل. نعم، لم يذكر المفعول حتى يصير إطلاق، لأن لو ذكر المفعول كان يظن أنه حصل لهذا الغرض، لوجود هذا المفعول دون يعني غيره. لو قالت لا نسقي الإبل مثلا أو الغنم وسقى، كان يقال أنه سكر الإبل فقط. نعم. عجيب سبحان الله، فأراد بهذا الحذف الإطلاق. ثم تولى إلى الظل، وهكذا مما يدل على أنها سقى لهما في شمس وحر. صح. يعني تعب وشمس وحر وسقى لهما. سقى لهما وحدة. ثم تولى إلى الظل، معناه غير هناك شمس وحر راح للظل. أكيد. زين، تعب وشمس وحر وعجل بالسقي. كيف يعني هذا النجدة اللي عنده؟ موقف شهامة ورجولة ونخوة. ودعا ربه قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد أنت نزل هناك هذا فقير لما أنزل. أي خير يقصده سيدنا موسى؟ العافية مالته والقوة وما أعطاه، خير الله. خير كبير هذا. فكان الفرج في الحال، فجأته في الحال لما سقى لهما، قال هكذا دعا ربه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هو أعانهما فأعان الله، ومن مشى في حاجة أخيه

بس اذا بالنسبه للسؤال السؤال الثاني معلش سؤال شويه طويل. في بعض الايات ياتي ضمير اسم الجلاله احيانا مفرد نعم واحيانا ياتي جمع. مثال اني اعلم ما لا تعلمون الباقي ثلاثه فاني غريب اجيب دعوه الداعي الى نهايه الايه. اني اعلم ما لا تعلمون اني اعلم ما لا تعلمون والايه التالية مثلا فاني غريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اني غريب اجيب دعوه مفرد نعم الايه اللي بعدها قل اني انا الله لا اله الا انا واقيم الصلاه ذكر مثلا دي ايات بيجي فيها اسم جلاله بالمفرد. في آيات ثانية ضمير اسم الجلالة بالجمع إن عرضنا الأمانة على الضمير تقصد وليس اسم الجلالة الضمير الضمائر وليس اسم الجلالة الآن بقضية الضمير الضمير الضمير هاي الضمير أي نعم إني غريب إني الله الضمائر إني أعلم ما لا تعلمون نعم بعض الآيات جمع نعم إن عرضنا نعم اتضحت الصورة سيدنا نعم إن الذكر فلماذا في بعض الآيات يجي الضمير مفرد وبعض الآيات يجي الضمير جمع؟ طيب بارك الله فيك شكرا لك سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت أم أحمد. وعليكم السلام. تفضلي سيدي تفضلي. بس لو سمحت بسأل في بعض الآيات بنلقى ليكونن وفي أحيانا ليكونن دع تنوين في الفتح مع إنه ما فيش تنوين للفعل يعني من التوكيد الخفيفة هاي نعم بس توضح لي هذا لو سمحت. هذه باللغة هذه ليس تنوين وإنما هذا نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد يكونن نون التوكيد الثقيلة ويكون نون التوكيد الخفيفة. أما تلاحظين الخط هذا أمر خطي هذا أما هذا ليس تنوينا هذا نعم. على كل نجوز نجاوب عنه بعدين يعني لا بس أكثر من هذا نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ محمد. يا مرحبا دكتور فاضل. مرحبا أخي أحمد تفضل. الله يبارك لك. الحقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول هو ما هو الإعراب أو المفهوم الضمني لاستوى على العرش والمداخلة الثانية. الحقيقة أنا أشكركم على برامجكم فهي شيقة من المواضيع اللي بتطرح فأشكركم على كذا وسلامتك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. يا مرحبا أخت من قطر تفضلي. شيخ حبيت أسأل الشيخ عن السر البياني في الوقت القرآني ما بين جائز وما بين واجب وأيضا في سورة البقرة في أول سورة البقرة البيان في الوقت القرآني ما السؤال لا ما سمعت معذرة أخت مرة ثانية اللمسة البيانية في الوقت القرآني ما بين وقت جائز ووقت واجب بالإضافة إلى سورة البقرة في أولها تجد إذا وقفت عند هذا الوقف لا يجوز لك أن تقف عند الوقف الآخر. أريد أن أعرف اللمسة البيانية في ذلك. وسؤال آخر وسؤال نحوي حينما أقول أو سر النون التي تحذف في الاسم المذكر السالم والمثنى عند الإضافة قد يقال للتخفيف لكنني أرى أنها أحيانا ترد إلي بمثابة تنوين فما رأي الدكتور في هذه المسألة؟ حذف النون حاضر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخونا راضي من ليبيا. مرحبتين في بارك. تفضل سيدي. عندي مشاركة معلش. تفضل. عربية لغتي لها أمجادها تاريخها باق على الأزمان وبقاؤها قد جاء في قرآننا أعظم بها يا منة الرحمن شرف لمن درس الكتاب وآيه بين الورى هو عالم رباني متألقا يا ابن العراق حقيقة متبحرا في آية القرآن أخرجت من بحر الكتاب كنوزه وأزحت جهلا